بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة. لما كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها، وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد. نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، وكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات. نعم، ترجم المصنف رحمه الله بعد أن عقد عدة أبواب في تحقيق التوحيد وفي بيان التوحيد، وآخر ما ذكر من ذلك الإيمان باليوم الآخر وما يتفرع عن ذلك من مسائل، ختم هذه المسائل وهي مسائل الاعتقاد بهذا التبويب، وهو قوله: الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الإلهية والعبادة. وأراد بذلك أن ينبه على أهم وأبرز البراهين والأدلة التي بينها الله عز وجل في كتابه لتحقيق هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة. والبراهين جمع برهان، والبرهان يطلق في الاصطلاح على الحجة الواضحة، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأصل البرهان في اللغة هو ما يحيط بالشمس من الشعاع لظهوره، فسمي البرهان أو الحجة البينة الواضحة بهذا الاسم لظهورها، كما أن هذا الضوء وهذا الشعاع الذي يحيط بالشمس يكون ظاهرا بينا. وأراد أن يبين الأدلة على توحيد العبادة، لأنه أعظم أنواع التوحيد وأهم أنواع التوحيد، وهو الذي أرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب. ونبه في بداية هذا الفصل أو هذا تحت هذه الترجمة، قال: لما كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها، وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد. فلما كان كذلك نوع الله الأدلة والبراهين الدالة على هذا النوع، لعظم أهمية هذا التوحيد ولشدة حاجة الناس إلى هذا النوع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن أوضح أدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم إلا شرذمة ملحدة معطلة للباري، فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق ومن سواه مرزوق، وهو المدبر وما سواه مصرف مدبر وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق العبادة سواه. ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم، كقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وآيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى، لأنه برهان واضح ينقل الذهن منه بأول وهلة بأن من هذا شأنه وعظمته أنه هو المنفرد بالوحدانية المستحقة للعبودية وإخلاص الدين له. نعم، بينا أن أوضح الأدلة وأجلاها على هذا النوع هو اعتراف عامة الخلق إلا شرذمة قليلة من الملاحدة الذين يجحدون هذا الأمر، وهم في الحقيقة كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فعامة الخلق كلهم مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، وأنه لا شريك له في خلقه ورزقه، ولا شريك له في تدبير شؤون خلقه. فكلهم مقرون أنه الخالق الرازق المدبر، وما سواه مخلوق مرزوق مدبر متصرف فيه، لا تصرف له في نفسه إلا بإرادة الله. فالإرادة الماضية هي إرادة الله التي قال الله فيها: فعال لما يريد. وأما المخلوقون فكلهم مدبرون، لا إرادة لهم ولا مشيئة إلا بإرادة خالقهم، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وذكر الله عز وجل جملة من الأدلة في تقرير توحيد العبادة باعتراف المشركين بتوحيد الربوبية، كما في قوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذا كنتم تقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وله الأرض ومن فيها، لما لا تعبدون الله وتخلصوا العبادة لله عز وجل، لأنه هو المالك المتصرف. كذلك قوله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذه المخلوقات العظيمة السماوات السبع والعرش العظيم، وهو أوسع من السماوات بكثير، بل إن الكرسي يسع السماوات والأرض كما قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش أعظم بكثير من الكرسي، فما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. فهذا العرش العظيم وما تحته من السماوات السبع وكذلك الأراضين السبع، كل ذلك خلق لله عز وجل. قال: سيقولون لله قل أفلا تتقون. أفلا تتقون هذا الخالق الذي خلق هذه السماوات وخلق هذا العرش العظيم. ثم قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا تقرير عليهم بأنه هو المالك، بيده ملكوت كل شيء، بيده ملك كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. الإجارة هي المنعة، كما أن العرب كان أحدهم إذا خاف من قوم استجار بسيد أو صاحب منعة، فيقول: هذا جار لي وهذا فلان في جواري، فيمنعه من عدوه. فالله عز وجل هو يجير من كل ظالم ومن كل معتدي، ولا يجار عليه، لا مفر منه إلا إليه. وإذا الله عز وجل سخط على عبده وأراد به عقوبة فلا يمكن لأحد أن يحول بينه وبين عقوبة الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: سيقولون لله، أي هو الذي يملك الملك وهو الذي يجير ولا يجار عليه، قل فأنى تسحرون، يعني هل أنتم في سحر أو أصابكم جنون تعلمون هذه الحقائق ولا تخلصون العبادة لله تبارك وتعالى. فهذه البراهين التي استدل الله عز وجل بها على المشركين لعلمهم بأنه هو الخالق الرازق المدبر، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المتصرف في شؤون خلقه، هو المستحق للعبادة. فكما أنه الخالق لا شريك له في خلقه، فكذلك يجب أن يكون هو الإله المعبود لا شريك له في عبادته. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن براهين التوحيد إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية شر ولا ينصر من عبده ولا أنفسهم ينصرون. أيضا هذه من البراهين أن جميع من دون الله عز وجل فهو فقير إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد. فهم فقراء إلى الله عز وجل، ليس بأيديهم نفع ولا ضر، لا يستطيع أحدهم أن يجلب خيرا أو أن يدفع شرا. وهذا الأمر قرره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، النفع والضر بيد الله، الهداية بيد الله، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالناس فقراء لله عز وجل في هدايتهم، في طعامهم، في شرابهم، وفي أيسر أمورهم. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام. هذا الملح الذي يشترى بأرخص الأثمان والحاجة إليه قليلة، كما يقولون: قليل من الملح يكفي، استخدام الناس له قليل وسعره زهيد، ومع هذا الناس فقراء لله. حتى الملح في الطعام، حتى هذا الرغيف الذي نشتريه بأرخص الأثمان، نحن فقراء لله عز وجل في هذا الرغيف، فقراء لله عز وجل في كل شيء. وهذه من أعظم الأدلة ومن العبر والمواعظ التي يري الله عز وجل الناس حاجتهم وفقرهم إلى خالقهم في هذه الحياة الدنيا، لينيبوا وليرجعوا إلى الله، وليعلموا أنه لا نفع ولا ضر إلا بيد خالقهم، فيلجأوا إليه ويتوكلوا عليه في مصالحهم الدنيوية والدينية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به، وإنما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا منه ولا يدفع المكاره إلا هو. نعم، قال: من كان بهذه المثابة، يقصد بذلك ما تقدم من أن كل مخلوق عاجز لا يقدر على نفع نفسه ولا بيده شيء من الخير أو دفع الشر، فهذا المخلوق الضعيف العاجز عن نفع نفسه وعن دفع الضرر عن نفسه وأهله إذا كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق. قال: ومن الحمق الجنوني عبادته، أن يتوجه إليه بالعبادة وهو فقير لا يملك لنفسه شيئا، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر ولا أن يجلب الخير، فكيف يرجى ويدعى ويتوكل عليه؟ الخلق كلهم فقراء إلى الله، كما أخبر الله عز وجل: أنتم الفقراء إلى الله. وهذا لفظ عام يشمل جميع الأنبياء والمرسلين والصالحين، بل يشمل الملائكة والإنس والجن سائر المخلوقات، فكلهم فقراء إلى الله عز وجل. فمن كان فقيرا لله عز وجل في أموره اليسيرة فكيف يتوجه إليه ويدعى؟ إنما يدعى ويتوجه للخالق القادر الذي بيده الخير وبيده دفع الشر. فكل ما يحصل في هذا الوجود كله بتقديره وبتدبيره وبأمره الكوني، فالتوجه إلى غيره هذا ضرب من الجنون كما ذكر الشيخ رحمه الله، لأن الناس جبلوا على حب مصالحهم وعلى التوجه في تحقيق المصالح على من يملك ذلك. لا يأتي إنسان الآن ويسأل رجلا من عامة الناس ما هو بيدي الملك أو الأمير فيقول: هذا ليس بيدي، ليس لي من هذا شيء، أنا مثلك ليس بيدي هذا الأمر. فإذا كان هذا ما في أيدي المخلوقين، إذا توجه السائل إلى غير من يملك فإنه يتعجب منه، كمن يأتي لفقير معدم لا يملك شيئا من المال، بل لا يملك قوت يومه، ويقول: أريد أن تبني لي مسجدا كبيرا، أو أن تتصدق علي بصدقة عظيمة. كيف يسأل الفقير النفقة ويسأل العاجز عن المشي السير إلى الحج والجهاد، ويسأل الأعمى أن يقرأ في المصحف؟ فكيف يسأل العاجز، مع أن هذا مقدور لجنس الإنسان لبني الجنس، مقدور مثل هذا لبني الجنس من الناس، فكيف بمن لا قدرة بما لا قدرة لأحد من الخلق عليه وهو تصريف شؤون الخلق؟ هذا لا يملكه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله، وكل ما يجري على أيدي المخلوقين من نفع بعضهم لبعض إنما ذلك لأنهم أسباب، وإلا فالأمور كلها من الله. ولهذا لا يستطيع الطبيب أن يشفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك. الطبيب لا يشفي، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يقول شفاني الطبيب، وإنما يقول وصف لي الطبيب العلاج، والشفاء بيد الله. كذلك سائر الأسباب كصدقة الغني على الفقير، إنما هذا من السبب، والله هو المنعم الحقيقي، فلو لم يقدر لهذا العبد أن يتصدق ولهذا الطبيب أن يصف العلاج ويتسبب ما حصل هذا الأمر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أنه لا يوجد في هذه الحياة سبب تام، يعني سبب من الأسباب تام في تحقيق المسبب. ليس كل من تزوج وبذل السبب في وجود الولد يحصل له هذا، وليس كل من بذر الأرض يريد الزرع ينتج هذا البذر ويثمر. وليس كل من قرأ وتفقه وتعلم حصل له الفقه والعلم. الأمور بيد الله ونحن نشاهد هذا في حياة الناس. وليس كل من اتجر نجح في تجارته، وليس كل من تقدم للدراسة وبذل الأسباب في القبول في الجامعات والمعاهد قبل. وهكذا كل سبب لا يكون نافذا إلا بمشيئة الله. فمتى ما بذل الإنسان السبب وتوكل على الله يرجى له التوفيق، ومتى ما اعتمد الناس على الأسباب وانقطعوا إليها وغفلوا عن التوكل خذلوا من هذه الجهة. وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستشفاء، يقول إن الناس أول ما يصيب الواحد منهم المرض يلجأ إلى الأطباء ويلجأ إلى الناس في وصف الأدوية، يقول فإذا حصل اليأس من الخلق توكل هذا اليائس من الخلق على الله وأخذ يدعو الله أن يشفيه فيشفيه الله. يقول ولو حصل هذا التوكل ابتداء لحصل الشفاء ابتداء، لكن من حكمة الله أنه يرينا العبر في الناس حتى نيأس منهم. فإذا يئس الإنسان من الخلق ولجأ إلى الله تحقق له المطلوب. وهذا ينبغي أن يكون في ذهن كل مسلم، أن الخلق ليس بأيديهم شيء من النفع أو الضر، فليئس منهم ابتداء في كل خير يجلب أو في كل شر يدفع ليس بأيديهم شيء، الأمر بيد الله مدبر الأمور رب العالمين من فوق العرش، وكل ما تحت العرش فهو خاضع لأمر الرب سبحانه وتعالى، أمره الكوني نافذ في خلقه لا يستطيع أحد. لو اجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد ممن خلق الله في السماوات والأراضين وما بينهما وما في قاع البحار، اجتمعت هذه المخلوقات في صعيد واحد ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا إلا بتقدير الله عز وجل. حتى الأفعال التي خلقها الله فيهم كالمشي في الإنسان والسباحة في الأسماك والطيران في الطير وسائر ما خلقه الله في المخلوقات لا قدرة لهم عليه إلا بتوفيق الله. وإذا شاء الله أن يسلب هذه النعمة سلبها عمن خلقها فيه. الأمر كله بيد الله، فيجب أن تتوجه القلوب إلى الخالق الذي خلق هذه الأشياء وخلق الأسباب، يخلق بالسبب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ينبت الزرع بالمطر ويرزق الفقه بالتعلم ويقبل العبادة ببذل العبد لها. فالله هو الذي قدر الأسباب وقدر المسببات، والأمور كلها بيده، والخلق كلهم مقهورون مربوبون متصرف فيهم، ليس لهم من الأمر شيء وليس لهم قدرة على فعل شيء. حتى أيسر الأمور التي خلقها الله فيهم لا يستطيع الإنسان أن يرفع يده إلى فيه باللقمة إلا بتقدير الله وبإرادة الله وبمشيئة الله. ولو شاء الله أن يسلب هذه النعمة ما استطاع هذا الذي يأكل ويشرب، ما استطاع أن يرفع يده إلى فيه. ولهذا لما أكل رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قال الراوي فما رفعها إلى فيه. يعني بعد أن كذب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، قال لا أستطيع، يعني لا أستطيع أن أكل بيميني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، استجاب الله له، فقدر على هذا الرجل أن لا يستطيع بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فيه. من الذي قدر هذا الأمر؟ الله عز وجل، استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه النعم يجب أن تسخر في طاعة الله، كما قال أهل العلم قيد النعم الشكر، قيد النعم الشكر. الدواب لها قيود، وهذه النعم لها قيود، لكنها ليست كقيود الدواب. قيد كل نعمة الشكر، هذه اليد خلقها الله لهذا الإنسان ينتفع بها، فينبغي أن تسخر في طاعة الله، يفعل بها ما يرضي الله، يستعين بها على وضوئه وعلى غسله وعلى تسبيحه وعده لذكره وعلى تقليب صفحات المصحف وعلى أن يأكل ليتقوى على طاعة الله وعلى أن يجاهد بها في سبيل الله وأن يكتب بها ما يرضي الله ويفعل بها ما شرع الله له، ويمتنع من أن تمتد هذه اليد إلى معصية. كذلك القدم، كذلك البصر، كذلك السمع، كذلك الفرج، كذلك المال، نعمة سخرها الله لتكون عونا لنا على طاعته. كذلك الأولاد نعمة رزقنا الله إياهم ليكونوا عونا لنا على طاعة الله، لا نستعين بهم على البطش والجور والظلم كالذي يفتخر بقوته وبأبنائه ويظلم الناس ويتفاخر بهم. قادر الله عز وجل أن يسلب هذه النعمة، فلتسخر هذه النعم في طاعة خالقها، هذا قيدها وهذا شكرها. قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم النعم لأزيدنكم. يزيدهم ماذا؟ يزيدهم من النعم ويزيدهم من التوفيق على شكر هذه النعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا أيضا برهان آخر أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو الذي يجيب المضطرين وينقذ المكروبين ويكشف السوء عن المضطهدين، وهو الذي جعل لعباده الأرض قرارا وأجرى لهم فيها أنهارا وجعلها مهادا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعهم، وأنزل من السماء ماء فأنبت به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وأنبت به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هنا هذه النعم الغامرة التي رزقها الله عز وجل، رزق العباد هذه النعم، فهو لا يأتي بالحسنات إلا هو. والحسنة تطلق في النصوص على الطاعة، وتطلق على كل خير وعلى كل ما ينتفع به الإنسان، فالحسنات إذا كان أطلقت على الطاعات فهو الموفق لها، وإذا أطلقت على النعم كما يدعو المسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهذه آية من كتاب الله عز وجل في خبر الله عن المؤمنين. قال بعض المفسرين حسنة الدنيا كل ما ينتفع به في الدنيا، وقيل حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده. فحسنة الدنيا كل ما ينتفع به من الخير، قوة البدن على طاعة الله والذرية الصالحة والمال الطيب والوقت الذي يستثمر في طاعة الله، كل هذه من الحسنات، هو الذي يأتي بها وهو الذي يقدرها، ولا يدفع السيئات. سيئات تطلق على المعاصي، هو الذي يعصم منها، وهو الذي يعافي منها، وهو الذي يتوب على عباده منها. وقد تطلق السيئة على ما هو أعم من ذلك، من كل ما يبتلى به الإنسان من الأخلاق السيئة، ومن جار السوء، ومن صاحبة السوء، ومن أولاد السوء، ومن غير ذلك من أهل الشر والفتنة والبلاء. فالله عز وجل هو الذي يدفع هذه الشرور عن عباده، وكذلك هو الذي يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر هو الذي وقع في كرب وفي أمر عظيم فأصبح في ضرورة وفي كرب عظيم، من يجيب المضطر؟ رب العالمين. قال بعض المفسرين أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يشمل هذا حتى الكافر، كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. استجيب للمشركين في البحر إذا تلاطمت الأمواج وغشيتهم الأمواج وأيقنوا الهلاك، دعوا الله: يا رب يا رب. فإذا نجاهم خلصهم من البحر ومن هذه الأمواج رجعوا إلى شركهم. فهذا من إجابة الله عز وجل للمضطر. فكيف بالمسلم؟ المسلم الذي هو في ضرورة وفي كرب، فإذا دعا الله استجيب الله عز وجل له. وهذا فيه التوجيه لبعض إخواننا من المسلمين الذين توجهون إلى أهل العلم، لطلاب العلم، فيقول أحدهم: يا شيخ ادعوا الله لي. فيقال لهم: ادعوا الله. يقول: أنا مذنب مقصر، والذي تدعوه ليس له ذنب، الذي تطلب منه الدعاء ليس له ذنب، أليس هو مقصر كتقصيرك وقد يكون أشد؟ فالله عز وجل يستجيب للكافر المضطر، فكيف لا يستجيب لك؟ فالله عز وجل عندما يستجيب للمؤمنين لا يستجيب لهم لفضلهم، لأنه ما من إنسان إلا وهو مقصر في حق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلن أنه لا يستحق دخول الجنة إلا بفضل الله، لأن هذه الجنة لا يكافئها عمل العبد. فالخلق كلهم لا يمكن للواحد منهم أن يؤدي نعمة الله عليه، فلا يظن بأحد أنه بلغ منزلة عند الله بأن له فضلا يستحقه بعمله، بل الفضل الذي لهم عند الله بما من الله عليهم به من الخير. وأنت مسلم وفقك الله للتوحيد وللإسلام، لديك ذنوب لكنك مسلم، إذا لجأت إلى الله وتضرعت إلى الله استجاب الله لك. والله عز وجل كريم، لا يجازي العباد بأعمالهم بل يعفو عن الكثير. كان أبو بكر الصديق يرى أن أرجى آية في كتاب الله قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته. يقول: فشاكلة العبد الذنب، وشاكلة الرب العفو والمغفرة. فهذا حالنا مع ربنا، نحن أهل الذنوب والمعصية وهو أهل التقوى والمغفرة. من صفاته العفو، يحب العفو ويحب المغفرة ويحب لنا النجاة ويكره لنا العقوبة، يزين لنا الإيمان ويحببه لنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا من فضله علينا. فإذا دعوت الله عز وجل فاعلم أن هذا من أعظم أسباب التوفيق لك، أن تدعو الله. من الذي وفقك للدعاء؟ الله. من الذي وفقك للتوبة؟ الله. ولهذا قال أحد السائلين لأحد أئمة السلف: قال هل إذا تبت إلى الله يقبل الله توبتي؟ قال لو لم يرد الله أن يقبل توبتك ما وفقك إليها. فأنت الآن لو لم يرد الله أن يستجيب لك ما وفقك أن ترفع يديك ويخشع قلبك وتدمع عينك تقول يا رب يا رب، من الذي وفقك لهذا؟ الله. فلا تجعل هذا لمخلوق، ادعو لي اشع لي، الله عز وجل أرحم بك من الخلق أجمعين، من أمك وأبيك. والله عز وجل لا يعامل الخلق بما يستحقون، بل يعاملهم بفضله، وإلا لو عاملهم بعدله لهلكوا جميعا. ولا يمكن لمخلوق أن يؤدي حق عبادة الله عليه. ولهذا قال بعض الأئمة في قول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته، قالوا هذه منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ما يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته، وإنما نتقي الله بحسب الاستطاعة بحسب القدرة. ومن العلم العظيم بالله عز وجل أن يعلم الإنسان أنه لا يمكن أن يؤدي شكر نعم الله عليه، ولا يمكن أن يعبد الله حق عبادته. كذلك هذه الأرزاق وهذه الثمار التي قدرها الله عز وجل لنا وأنبت بها الأرض ويسر هذه السبل ويسر الأرزاق خاصة في هذه الأزمنة، فأصبح الناس يأكلون أنواع الأطعمة تجبى إليهم من كل مكان، يأكلون فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف، كانت هذه من الكرامات في زمن مضى، كما قيل في حق مريم عليه السلام كان يجدون عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، هذه آية وكرامة. أما الآن أصبحنا كلنا أهل كرامات بما يسر الله لنا من هذه الأسباب، تيسرت أسباب المعيشة والأرزاق وهذه المساكن المهيئة التي فيها أنواع الراحة وسبل الراحة من التبريد والتسخين، مياه باردة وحارة، وأرزاق دارة مستمرة، وأثاث نتنعم به، ونعم غامرة نعيش فيها الليل والنهار، لا يكاد الناس إلا قلة قليلة منهم يعرفون الجوع إلا عند الصوم، ولا يعرفون العطش إلا عند الصوم. يسر الله هذه السبل وهذه الأرزاق وهذه المنافع، كل هذا بتوفيق الله عز وجل. فيجب على المسلمين شكر الله عز وجل على هذه النعم، وأن يحمدوا المنعم المتفضل، لا يسندوا النعمة لمخلوق. لا نقول مطرنا بنوع كذا، ولا نقول هذه الأرزاق من البترول ومن اقتصادنا ومن خبرتنا. الأرزاق بيد الله، ليست الأرزاق مرجعها إلى المزارع والثمار، ولا إلى حسن الاقتصاد، ولا إلى الأرصدة التي في البنوك، ولا إلى حسن الإدارة، وإن كان ولاة الأمر يشكرون على ما بذلوا من خير ويدعى لهم بالتوفيق والقبول، ولكن النعم من الله تبارك وتعالى، هو المنعم المتفضل. لا نسند النعم للمخلوقين، وإنما النعم بيد الله والأرزاق بيد الله. قادر الله عز وجل أن يعطل هذه الأسباب، وقادر أن يسلب هذه النعم، وقادر أن يبدل هذه النعم بنقم وبلاء، ولكنه رؤوف رحيم، بر جواد كريم، لا يقابل السيئة بمثلها، وإنما يعفو ويصفح ويحلم ويرينا العبر في أنفسنا نذنب فلا يبادرنا بالعقوبة، وإنما يمهلنا حتى نتوب ويوفقنا للتوبة ويقبل التوبة ويصلح حال العبد بعد فساد ويرزقه الاستقامة بعد معصية ونفور، كل ذلك من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الذي يطعم عباده ويسقيهم، وإذا مرضوا يشفيهم، وهو الذي يحيي ويميت، وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون. نعم، هذه النعم بيد الله، هو الذي يطعمهم ويسقيهم، كما تقدم في الحديث القدسي أن طعامهم وشرابهم بيد الله، وكساؤهم بيد الله، وهدايتهم بيد الله عز وجل، وهو الذي يحيي ويميت، هو الذي يكتب الموت والحياة، هو الذي خلق الموت والحياة، يميت هذا ويحيي هذا، يرزق الرجل الولد بعد أن لم يكن ويموت هذا الحي فيكون أثرا بعد وجود، وهكذا له القدرة التامة والإرادة النافذة والحكمة البالغة فيما يقدر على عباده من هذه الأمور. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الذي يطعم ولا يطعم، ويجير ولا يجار عليه، ويغيث ولا يغاث. نعم، قال هو الذي يطعم ولا يطعم، يطعم الله العباد ولا يطعم، فإن الله عز وجل متنزه عن الطعام والشراب ومستغن عن الخلق، ليس بأيديهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن ينفعوا ربهم طرفة عين ولا أن يضروه طرفة عين، كلهم فقراء إلى الله. ويجير ولا يجار عليه، يجير من استجار به من الملهوفين والمكروبين، ولا يجار عليه، يعني لا يستطيع إنسان أن يجير أحد من سخط الله وأن يفر من عقوبة الله إلى مخلوق، لا جبريل ولا ملك من الملائكة المقربين ولا أحد من المرسلين ولا أحد من الصالحين، كلهم خلق لله، لا مفر من الله إلا إليه ولا ملجأ منه إلا إليه، فلا يستطيع أحد أن يجير على الله لأنه بيده الأمر، والخلق خلقه والأمر أمره. ويغيث ولا يغاث، يغيث المخلوقين، والإغاثة هو وجود الخير بعد شدة، كإغاثة الناس بنزول المطر بعد الجدب، ويغيثهم أيضا بالإيمان بعد وجود المعصية، وبالعلم بعد الجهل. ولا يغاث، يعني أن الخلق لا يستطيع أحد أن يغيث الله، لأن الله غني حميد، ومعنى حميد أنه ليس له شيء، لا يتصف بصفات النقص ولا تعتريه صفات النقص، هو حميد في ذاته وفي أفعاله في أسمائه وصفاته، وهو غني بذاته عن خلقه، ولا يوجد في الخلق أحد غني بذاته، كلهم الغني هو غني بالله، لا يوجد أحد غني بذاته، إنما غناهم بيد خالقهم ووجودهم بيد خالقهم، لا وجود لهم إلا بوجوده وبإرادته، ولا غنى لهم إلا بما قدر لهم، وهو غني حميد مستغن عن الخلق قبل أن توجد هذه الخليقة، وهو متصف بصفات الكمال، متنزع عن كل صفات النقص. وجد الخلق، منهم من أطاع ومنهم من عصى، ما استطاع أهل الطاعة أن ينفعوه شيئا ولا أهل المعصية أن يضروه شيئا، ولو أبادهم في لحظة واحدة ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو عبدوه على أتقى قلب رجل واحد منهم ما استطاعوا أن ينفعوه شيئا. تمام الغنى، تمام العظمة والكبرياء والجلال والجبروت الذي لا يمكن أن تخطر عظمته ببال أو بخاطر هذا المخلوق. وهم فقراء لله في كل شيء، في أنفاسهم وفي أبدانهم وفي هدايتهم وفي طعامهم وفي شرابهم وفي أموالهم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب المال ما بيده من المال، لا ينفعك الطعام بين يديك إن لم يقدر الله أن تنتفع به، لن تنتفع بهذه اللقمة التي تمضغها تحت أضراسك إن لم يرد الله أن تنتفع بها، بل هذه اللقمة لو بلغت المعدة لن تنتفع بها إلا بإرادة الله، قد تخرج كما دخلت. ناس الآن بعضهم عندهم يسمونه عسر الهضم، يخرج الطعام كما هو. من الذي قدر هذا؟ الله. من الذي قدر لهذه المعدة أن تهضم الطعام؟ الله. قادر الله عز وجل أن يحبس هذه الإرادة للغني الذي يملك الأموال الطائلة ليس له رغبة في الطعام، ولا يطعمون إلا عن طريق العقاقير والحقن مع ملكهم للأموال، ويرزق هذا الفقير الذي يمسي وليس في بيته شيء وإذا بالله يرزقه الطعام والشراب. كل هذا دليل وعبر ومواعظ لنا أنه لا يستطيع أحد أن ينفع نفسه لا بماله ولا بجاهه ولا بطعامه الذي بين يديه ولا باللقمة يضعها في فيه أو تصل إلى معدته إلا بإرادة الله. لا يظن هذا المسكين أن إذا جمع المال هو غني، أنت فقير، ولا تظن أنك بملك الطعام ستأكل، لن تأكل إلا بإرادة الله ولن تنتفع إلا بإرادة الله. وهكذا بقية الأسباب لا تكون مؤثرة نافعة إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما المراد بشهود الألوهية وشهود الربوبية؟ شهود الربوبية وشهود الألوهية هذه مصطلحات موجودة عند بعض المتصوفة، ومعنى شهود الربوبية هو أن يعلم الإنسان الأدلة والبراهين على الرب الخالق، وشهود الإلهية هو أن يعلم الشواهد والأدلة على استحقاق الله عز وجل للعبادة وأنه هو الإله المتفرد بالإلهية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في مكة والمدينة في وقت الزحام؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، لم يخص مكانا دون مكان أو زمان دون زمان، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. وبعض العوام لقنوا كلمة لا ندري من أين أخذوها، يمر بين يدي المصلي وإذا أراد منعه قال: أنت في الحرم. من الذي قال أنت في الحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم في الحرم فمروا بين يدي المصلي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم قال: إذا وجد الزحام والمشقة فقاعدة كما هو معروف المشقة تجلب التيسير، إذا وجدت مشقة بالغة كان زحام شديد يكاد يقتتل الناس رجل يصلي لا بأس أن يمر من هذا المكان، أما مع وجود زحام الآن في كل الأوقات في هذين المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد زحام ترخص الإنسان، فهذا لا يكاد يموت حتى يجمع قدرا كبيرا من الآثام، كم إنسان مر بين يديه. فعلى الإنسان أن يعد هذا من ذنوبه، مرور بين يدي المصلي هي من الذنوب ومن الكبائر، لهذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المار لو يعلم ما في ذلك من العقوبة لوقف 40، قال بعض العلماء 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، وإذا قلنا الآن 40 دقيقة أو 40 ثانية فهذا دليل على عظم هذا الأمر. أنت مستعجل، كل الناس الآن في عجلة، يقول أنا مستعجل. أنت مستعجل ولكنك ضعيف، لا قدرة لك على معصية الله، وهذه الدنيا يدرك ما فات منها، ولا يمكن للإنسان أن يستدرك ما فاته من الأعمال الصالحة في وقتها. وهذه الذنوب التي يرتكبها بعض الناس يمر من أمام المصلين وهم يقضون صلاتهم أو يؤدون الراتبة في صف لربما كان فيه أكثر من 100 مصلي، ويمر هذا بين أيديهم ولا كأنه فعل شيئا، والله إن الإنسان في عجب من هذه الجرأة مع علمنا بهذا الحديث، ومع هذا يقول أنت في الحرم، من قال لك؟ وهل يجوز أن يخص عموم النص باجتهاد عالم أو بقول رجل؟ حتى العلماء الذين قالوا هذا قالوا هذا عند الضرورة، والضرورة ليست مقيدة بالمسجد الحرام أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ولكن أنا أقول مع كثرة الزحام في هذه المساجد فأبوابها كثيرة والسواري فيها كثيرة، فينبغي للمصلي أن يتخذ سترة، وينبغي للمار أن يسلك طريقا آخر لو كان في جهة أخرى غير الجهة التي تريد أن تخرج منها. تريد الجهة الغربية، أخرج من الجهة الشرقية ثم بعد ذلك ارجع إلى طريقك بعد خروجك من الحرم، ولا تعرض نفسك لهذه المعصية، مع أن الأمر ما وصل إلى هذا الحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتبادل بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، فهل هذا جائز؟ إذا كان من باب حث الناس على العمل فهذا لا يجوز، أن تخصص ليلة الجمعة بمواعظ يذكر فيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تخصص ليلة الجمعة بموعظة لا بالتذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالحضور لصلاة الجمعة أو ما يشرع في يوم الجمعة، وإنما إذا كان من باب التعليم لا بأس أن يعلم الناس وأن يذكر للناس الأحاديث والنصوص في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، لكن لا يخصص هذا بيوم الجمعة، فإن هذا من البدع الإضافية، كما أنه لا يجوز موعظة للناس ليلة الاثنين يذكر الناس بالصيام المشروع في يوم الاثنين أو يوم الخميس، فإن تخصيص المطلق من البدع الإضافية، والمواعظ والتدريس والتعليم ما دلت السنة على أن يخصص كل مناسبة بمناسبتها، فيوعظ الناس ليلة الجمعة بما يشرع في الجمعة وليلة الاثنين بما يشرع من الصيام في يوم الاثنين وفي ليالي رمضان بما يشرع في رمضان، هذا لم ترد به السنة، وإنما يعلم الناس الدين في كل وقت. كذلك التهنئة بيوم الجمعة، تأتي رسائل كثير من الناس جمعة مباركة، فهذه من البدع المحدثة، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يهنئون بيوم الجمعة. ونحن تبع لنبينا صلى الله عليه وسلم ولسلفنا الصالح، وإنما هذا جره وجود هذه الوسائل المريحة، استطيع أن يكتب إنسان رسالة ويرسلها. فينبغي أن تسخر هذه النعم في طاعة الله، وبعض الناس يقلد غيره، وللأسف أنها أحيانا تصدر من بعض من ينتسب للعلم وبعضهم دكاترة في الجامعة، لكن لا يغتر الإنسان بخفاء هذه المسائل على من خفيت عليه. هذه كلها من البدع الإضافية التي ذكر العلماء الضابط فيها أن المطلق لا يقيد والمقيد لا يطلق. المواعظ والتذكير بفضائل الأعمال لا يخص في وقت دون وقت إلا ما دلت به السنة، كالموعظة في يوم الجمعة في خطبة الجمعة يوعظ الناس، ولا تخص هذه الموعظة أيضا بما يشرع في يوم الجمعة، بل يعلم الناس كل ما ينفعهم في دينهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه حج قبل ذلك ولكن ببعض العقائد المخالفة لأهل السنة في الشيوخ وغيرهم، ثم تاب من ذلك، فهل حجه السابق صحيح؟ إن شاء الله يرجى له إذا تاب مما كان عليه من العقائد الباطلة، فيرجى له خير، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم للذين لم يتموا الصف الأول فالأول؟ هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر به من إتمام الصفوف وسد الفرج، فهذه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر في هذه الأيام مع وجود الكثير من الحجاج الزائرين لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكثر الفرج مع التزاحم على الأبواب، فينبغي أن تسد الفرج وأن يتقدم كل من أمامه فرجة أن يسد هذه الفرجة، وهذه الخطوات سد الفرج في الصفوف مما يدخر للعبد عند الله خطوة في سبيل الله أن تتقدم إلى الصف وتسد الفرجة. ولكن يتجنب المصلون الصلاة بين السواري إذا لم يوجد زحام شديد ويحتاج الناس لذلك، فيصلون في الصفوف الكبيرة ولا يصلى بين السواري، والحذر من الصلاة خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف، فإن هذه باطلة، ومن صلى خلف الصف من غير أن يقف معه مصل آخر فعليه أن يعيد الصلاة، لا صلاة للفذ خلف الصف. فينبغي معرفة هذه المسألة، كثير من الإخوة يقع بعضهم في هذا الأمر وقد ينصرف ولا يجد من ينبهه لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه؟ الاستغاثة إذا كان في مقام أن يستغيث بالحي القادر، كالذي مثلا غرق في البحر وكاد أن يغرق، ليس لديه معرفة بالسباحة، بجانبه إنسان يستطيع أن ينقذه، أو رجل احترق ويطلب من رجل أن يطفئ النار، فهذا جائز،